او واحد بيشتغل عشان يدفعوا له ايه اجره، فده مش محب، فما يتقالش انه بيحب الشغل بتاعه في الحقيقه. لكن لو واحد بيحب العمل ده يبقى لازم بيحب ايه الذي يريد ان يوصله ويقربه من ذلك العمل، ولا يقال ان هذا يحبه، ويفسر ذلك محبه عبادته وطاعته. فان محبه المقصود وان استلزمت محبه الوسيله او غير محبه الوسيله فان ذلك يقتضي ان يعبر بلفظين، محبه العوض والسلامه عن محبه العمل. اما محبه الله فلا تعلق لها بمجرد محبه العوض. الا ترى ان من استاجر اجيرا بعوض لا يقال ان الاجير يحبه بمجرد ذلك؟ العكس، ممكن تلاقي واحد عمال استاجر اجيره، الاجير ده عمال ايه اكره حاجه عنده بس بيشتغل عنده عشان الفلوس، او خايف منه بيشتغل عنده عشان خايف يعاقبه، او خايف يمنعه من الايه من الراتب مثلا، بس ما تقالش بيحبه. فلما يقال ان بيحبه يبقى لازم يكون حاجه ثانيه غير مجرد الايه الطاعه، غير مجرد سماع الكلام. الاجير بيسمع الكلام يقول له اعمل كذا يعمل، هو متضايق منه قرفان منه. يعني عشان كده يقول ان المحبه مش ايه، ما هيش الطاعه فقط. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون مبغضا له، فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبه العمل. يعني التانيين بيفسروا تفسير غلط، مش ممكن التفسير ده يكون صح. يقول المؤمنين بيحبوا العمل اللي هياخدوا به الجنه، اللي هي عندهم برضو الجنه عباره عن ايه؟ اكل وشرب بس. يقول يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبه العمل الذي ينالون به بعض الاغراض المخلوقه من غير ان يكون ربهم محبوبا اصلا. الكلام ده كله في اثبات ان لابد ان يحب المؤمنون ربهم حبا حقيقيا لذاته. وايضا فلفظ العباده متضمن للمحبه مع الذل كما تقدم، ولهذا كانت محبه القلب للبشر على طبقات، احدها العلاقه وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابه وهو انصباب القلب اليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، واخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب، والمتيم المعبود. تيم الله يعني عبد الله. فان المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا لمحبوبه. وايضا فاسم الانابه اليه يقتضي المحبه ايضا، وما اشبه ذلك من الاسماء كما تقدم. فهذا في وجوب حب الله سبحانه وتعالى، وان حب الله عز وجل اصل كل عباده من العبادات، او اصل العباده كلها. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعد ان ذكر ان المحبه من الله عز وجل لعبده، ومن العبد لربه حق كما ثبت ذلك في كتاب السنه، وان انكر ذلك الجهميه النفاه الذين ينفون ان الله يحب او يحب، فقال في الرد عليهم بعد ان ذكر ان لفظ العباده يتضمن للمحبه مع الذل، يقول ايضا فاسم الانابه اليه يقتضي المحبه وما اشبه ذلك من الاسماء. قال وايضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا، اللي هو يقصد ان الله يحب ويحب، هذا يقول هذا مجاز ليس حقيقه، يقول لما فيه من الحدث والاضمار، ان معنى ان الله يحب يعني يريد الاكرام كما ذكروا، ان الله ان العبد يحب الله اي يحب العمل الذي يقربه. يقول فالمجاز لا يطلق الا بقرينه تبين المراد، يعني عموم في اي كلام لا يصح ان يقال هذا مجاز الا بدليل. من شروط صحه المجاز عند من يقول به وهو صحيح لغه انه موجود، لكن لابد من قرينه. يقولوا التاويل صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر مرجوح لدليل يقترن به. هذا المعنى المرجوح الذي يسمى المجاز، فصرف اللفظ من الحقيقة الى المجاز لابد من دليل عند كل اهل العلم، وليس مثلا كما يظن البعض خاص بالظاهرية، بل الواجب حمل الكلام على ظاهره، سواء كان في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في كلام البشر يجب ان يحمل على ما يتبادر الى الذهن منه، وهو الظاهر الاكثر استعمالا، حتى يدل دليل وهي القرينة التي اقترنت به على المراد المعنى المرجوح. على سبيل المثال لو قال انسان رأيت اسدا، فالمستعمل الاغلب عند الناس ان الاسد هو الحيوان المعروف، فلو قال اني اقصد بذلك رجلا شجاعا لما قيل له، لقيل له ما افهمت الناس، ما بينت ما يقال، ما تريد. حتى اذا قال رأيت اسدا يقاتل في المعركة اشد القتال ويضرب بسيفه يمينا وشمالا، فهنا بهذا الكلام القرينة استفدنا انه يريد ايه؟ الرجل الشجاع. وهنا افهم من غير ان يسأل ماذا تريد ولا نحو ذلك، لان القرينة افادت. فالمجاز لا يطلق الا بقرينة تبين المراد. هل فيها قرينة؟ ولا هو فعلا ده مثل اصلا، جعلوا اصابعهم في اذنين من الصواعق حضر الموت، ده مثل ضربه الله، كمثل رجل اصابه صواعق فهو من شدة الخوف يضع اصابعه في اذنين كي لا يسمع صوت الرعد الذي يكون مع الصواعق. من يقول ان الامام هي التي تكون في الاذن وليس الصواعق؟ لا، ده مفهوش خلاف في الامر ده، ان المقصود عند من يقول بالمجاز وعند من لا يقول به ان الامام اللي بتوضع، ولكن ده بيقولوا ان ده لان قرينة، دي قرينة اصلا. يعني لما نقول انا وضعت صبعي في اذني، فاخبرك محدش بيفهم منها نهائيا، فاخبرك ان هو جاب صبعه كله دخله خرم ودنه، فاخبرك محدش بيفهم كده نهائي. فسياق لو قلت انا قطعت اصبعي يبقى الناس هتفهم انها اتقطعت، مش كده؟ كلها ده ظاهر الكلام. لكن لو قلت وضعت اصبعي في اذني، فوجود ان الاذن الانسان ما تحتملش ادخال الصبع فيها، فما حدش هيفهم من ذلك الا المعنى اللي هو وضع اطراف الاصابع. فده ما فيهوش خلاف في الحقيقه، واثبات المجاز يعني موضوع اخر، لكن هو الصحيح ان هو فعلا واقع لغه، واخد بالك، وشرعا كذلك، بس لابد من قرينه، لابد من دليل. فاحنا بنقول ان هو ده كلام صحيح فعلا. قرينة السياق ان انت استعملت الاصبع في ايه؟ في وضعه فين؟ في الاذن، مقبلة. يقول فالمجاز لا يطلق الا بقرينة تبين المراد، ومعلوم ان ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي ان يكون الله محبوبا، ولا ان وان لا يكون المحبوب الا الاعمال، اللي هو كلام الجهمية يقولوا ان المحبوب والاعمال مش ذات الرب، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة. يعني لا في الدلالة المتصلة بالسياق نفسه اللي ورد فيه ذكر حب الله عز وجل، والذين امنوا اشد حبا لله، فما وردش في السياق المتصل بها حاجة تدل عليه على انه لا يجوز ان يكون الله وذاته محبوبا، ولا في دليل منفصل تاني عنه. مثلا يعني لو قلنا مثلا الدلالة المنفصلة والدلالة المتصلة، لو قلنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل ابن آدم مرضت فلم تعدني، قلنا ده مجاز حذف المضاف، مش كده؟ بدلالة الدلالة ايه؟ منفصلة من حديث ثاني ولا من نفس الحديث؟ من نفس الحديث. دلالة متصلة تكملة الحديث، قال ايه؟ وكيف أعوذك أنت رب العالمين؟ قال مريض عبدي فلان. فهي دلالة متصلة، ماشي كده؟ ففي دلالة متصلة بأن هذا هو الايه؟ المقصود. فممكن يكون في يعني دلالة منفصلة بأن حديث ثاني على سبيل المثال، لو ان ورد ذلك لكان ايه؟ زي لو قلنا على سبيل المثال سبعة يظلمه الله في عرشه، سبعة يظلمه الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فلو قلنا ده ظل عرشه مأخوذ من روايات ثانية، ماشي كده؟ تبقى دي دلالة ايه؟ منفصلة. يقول ولا في العقل ايضا، لا توجد في العقل ما أدلة تمنع ان يكون الله عز وجل محبوبا وان يكون محبا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول لأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين. لو واحد قال كده يبقى كافر، لو أطلق القول وقال ربنا لا يحب يبقى كذب القرآن، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون الجميع. الأوائل قالوا كده فعلا، جعد بن درهم قال لم يتخذ إبراهيم خليلا، فاللي يقول صريح نفي القرآن ده إيه؟ يبقى كافر والعياذ بالله. فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. هم بيقولوا إن علامتنا المجاز عشان يعرف إنه مجاز من علاماته إنه يصح إطلاق نفيه. هو في الحقيقة الكلام ده فيه نظر وليس فيه اتفاق. لما يقولوا أو قال له أنت رأيت أسدا، فيقول له لا لم ترى أسدا، يقول له أيوة صح أنا لم أرى أسدا حقيقة ولكن رأيت أسدا، فيقولوا يصح إطلاق نفيه. يعني واحد نفاه يصح، هو بالتأكيد إن إطلاق النفي ده مرتبط بنفي معنى غير الذي قصده المتكلم. خلاصة الكلام إن هو لو صح إن هذا مجاز صح إطلاق أن الله لا يحب ولا يحب، وهذا كلام بإجماع المسلمين باطل، فيكون هذا مجاز كلام باطل. زي ما البعض يعني كلام بعض أهل العلم بيرد على الجميع بهذه الطريقة كثير، الإمام ابن جرير لما بيقول في تفسير قوله عز وجل الله يستهزئ بهم، فبرضو المبتدعين قالوا لا يجوز أن نقول أن الله يستهزئ بهم لأن الاستهزاء لعب، أو إن الله وإن استهزاء الرب عز وجل بهم ومكره سبحانه وتعالى بهم إنما هو في مقابلة فعلهم، وذلك أيضا لأن الله عز وجل يوم القيامة يجعل لهم نور ثم يطفأ نورهم عند أشد الحاجة إليه، ويقال لهم ارجعوا فالتمسوا نورا ونحو ذلك مما رد به الأدلة. فيوم يقول إيه؟ يقول لهم هل يجوز أن نقول الله يلعب؟ عشان يقول لهم تفسيرهم، يقولوا لا مستحيل يقول ربنا إيه؟ يلعب، لا يجوز أن نقول ذلك. طب هل يجوز أن نقول الله يستهزئ بهم؟ لو قالوا لا يبقوا إيه؟ يبقوا كفرة، ولو قالوا آه يبقى اذا لا يجوز ان نفسر يستهزئ بايه؟ بيلعب، مش كده؟ يبقى ما تقوليش استهزاء ايه؟ لاعب، لان انت باجماع ان احنا نقول الله يستهزئ به، وباجماع ان احنا ما يجوزش ان احنا نقول ايه الله ايه؟ يلعب، يبقى دي مش دي؟ يبقى اذا زي ما لا يجوز ان احنا نقول الله لا يحب ولا يحب، يبقى ما يجوزش تقول ان ده مجاز، انه طالما صح نفيه يبقى ليس بمجاز. اذا لم يصح نفيه لم صح انه ليس بمجاز، فهذا ليس بمجاز بل هو حقيقة. رحمك الله. وايضا فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يبقى ذكر حب الله وذكر حب الرسول وذكر حب الايه الجهاد، يعني حب العمل، مش كده؟ انتوا هتحملوا كله على حب العمل الصالح، طب فين بقى الاولانية؟ يبقى لابد ان تقر بان الله يحب سبحانه وتعالى كما يحب العمل الصالح الذي امر به، بس ده شيء وده شيء، حب الله حب عباده، حب العمل الصالح في الله عز وجل ولاجله حب في الله سبحانه وتعالى، ومن ثمرات حب الله ان يحب العمل الذي يقرب الى الله. كما فرق بين محبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو العطف، في العطف ده يقتضي المغايره في قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله، اذا في فرق بين حب الله وبين ايه؟ بين حب الرسول وبين حب العمل الصالح. فلو كان المراد بمحبته ليس الا محبة العمل لكان هذا تكريرا، او ببعض العام الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين المراد. وكما ان محبته لا يجوز ان تفسر بمجرد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفسرش حب الله بانه حب الرسول، لا، ده في الحقيقة من مقتضيات حب الله حب الرسول، بس ده حاجة وده حاجة. يقول فكذلك لا يجوز تفسير محبة الله بمجرد محبة العمل له، وان كانت محبته تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل له، وده كلام حق بلا شك، يعني هي مستلزمة لها، بس هي مش ما فسرش بها فقط، ما نفسرش حب الله بحب العمل بس،

يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه، بعد ما يناله يبقى عايز حاجة تانية، يبقى عايز حاجة تانية، يبقى مش كفاية ده. ولذلك عمر ما حد يشبع من الحاجات دي، ولا يلاقي نفسه استريحت بعد ما خدها، بل ياخدها شوية وبعدين يزهق منها ويطلب غيرها. يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره، يتأله ويصمد اليه. معظم الناس تدور على ايه؟ على حاجات تانية من نفس النوعية. يعني كان بيحب واحد وبعدين نالها، يدور على ايه؟ هو لقى نفسه خلاص زهق منها، رحمه الله، يدور على واحدة غيرها. ماشي كده؟ اكل الاكل ده وزهق منه، يدور على اكل تاني. هو في الحقيقة ان القلب فطر على ان هو عايز حاجة تانية، بيدور على حاجة تانية، مش مهما طلبت مش هيستريح، مهما جبت له الانواع المختلفة. رحمه الله، لابد انك تديله هو اللي هو طلبه. القلب لا يطمئن ولا يسكن الا بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو جافها حالا يقول ويحب امرا غيره ويتأله ويصمد اليه ويطمئن اليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجناس. هي غير يعني لا لا لا يشبه من هذه الاجناس، غير ما يعني هي عبارة فيها خلل، يعني ان هو الشيء الذي يطلبه غير ما يشبه هذه الاجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه الا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى انه قال اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. اني خلقت عبادي حنفاء يميلون الى الله عز وجل، مفطورون على ذلك، ما يستريحوش الا ربنا. الشياطين هي التي اجتالتهم، ابعدتهم عن هذه الفطرة، وزادتهم شقاء بان حرمت عليهم ما احل الله له وامرتهم ان يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. كما في الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الاسلام، والاسلام هو التوجه الى الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصران ويمجسان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين إن الأبوين يغيران فطرة الإنسان، الإنسان هذا يولد يميل إلى عبادة الله وحده وتصديق رسله واتباع شرعه. لو ترك وشأنه وتركت الفطرة وعملها ومقتضياتها لاختارت هذا الدين، ولكن الاباء يعودوا حرفوا يعودوا حرفوا. وذلك تلاقي الاديان الثانية دي غير مقبولة في الفطرة، النفس تفضل بعد كل هذه التربية والتنشئة الباطلة حتى ان في غلط عندها، بس الاعراف والتقاليد ودين الاباء والاجداد مقدم. يقول لك وانا اقدر اغير بعد كل دول ما طلعوا اسيبهم، وانا هفرق اهلي، ويعني كل واحد برضه بيبقى عايز يستريح مع اهله، ولكن هو في نفسه ان ده مش مقبول ابدا. لا يوجد دين مقبول في قلوب العباد الا الاسلام، فلا اليهوديه ولا النصرانيه ولا المجوسيه. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثال ان البهيمه لما تتولد، لما تنتج بهيمه، تنتج بهيمه كامله جمعاء مش مقطوعه الاذن، حتى وان كان امها اتقطعت ودنها وابوها اتقطع ودنه، لكن بالظبط كده لما تيجي تنتج ايه؟ تولد بهيمة ايه؟ كاملة، لغاية ما حتى تكونوا انتم تجدعونها، لغاية ما يجي حد ويقطع ايه؟ ويقطع ودنها. لكن لما وهي رخرة برضو تولد ايه؟ بهيمة كاملة. فكله حتى هم كفر يولدوا ايه؟ مسلمين، يولدوا مولود على الفطرة. لو ترك وشأنه لاختار الفطرة، ويفضل حتى بعد ما يكبر حاسس ان ده الصح، بس بتتعمى على الفطرة، التقاليد، المصالح، القرابة، كما قال الله عز وجل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. فيش أصلا اقتناع ولا عقل يقبل ولا فطرة تقبل هذه الأديان الباطلة المحرفة، ولكن هم عشان أباتهم قالوا لهم كده. وأيضا يقول وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. يعني في الحقيقة لما ندور ان ايه الشيء المحبوب للنفس والشيء الجميل الشيء الكامل النعوت الكاملة. يعني اي واحد في الدنيا الفطرة السليمة تحب الصدق مش كده، تحب الايه الامانة. اي واحد يعني اي عقلاء مش ممكن يكونوا بيقولوا لا ده احسن حل الناس ما تكذب على بعضها، لا ده كل العقلاء وان استعملوا كذب ملايين المرات لكن هم عندهم ان القواعد الصح ايه. ربنا فطر علامات على كده ان الصدق ده كويس وان الكذب ده حاجة ايه وحشة. وذلك يعني لو قلت واحد مثلا ان النبي بتاعك ده كذاب يزعل مش كده، او ان اللي انت الرئيس بتاعك ده مثلا غشاش يزعل، او الملك بتاعك ده مثلا حرامي وسارق يزعل، لان حتى وكان هم حرامية كلهم لكن هم مفطورين على ذلك في جميع الدنيا كلها يفطروا على ان دي صفات كويسة ان الكويس. حتى القوانين لما يجوا يحطوها يحطوا ايه الاشياء دي الا لما يجوا تطمس فطرتهم. فالقول ان كل صفات الكمال في الحقيقة يستحق والله عز وجل، حتى النفوس فطرت على حب الجمال الشيء الجميل الناس تحبه، فطرة القلب على ذلك، فالله عز وجل ايه جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. صفة كل صفات الكمال لله عز وجل ثالثا، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى. كل صفات الكمال التي يعطيها المخلوقين ربنا اللي اعطاها للعباد، فهو المستحق لان يحب على الحقيقة والكمال. وانكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة انكار لكونه الها معبودا. يعني يقول ربنا ما يتحبش يبقى ربنا ما يعبدش، يبقى يقول ما بيقولش لا اله الا الله والعياذ بالله. كما ان انكار محبته لعبده يستلزم انكار مشيئته، وهو يستلزم انكار كونه ربا خالقا، فصار انكار المحبة مستلزما لانكار كونه رب العالمين. اللي يقول ربنا ما يحبش بعض العباد، ما يحبش يعني اعمال معينة، ده مبطل فعلا للربوبية الالهية. يقول صار انكار المحبة من الطرفين مستلزما لانكار كونه رب العالمين ولكونه اله العالمين، وهذا هو قول اهل التعطيل والجواز. كده قال لك ده كلام الفلاسفة اللي هم ما بيجيتوش ان ربنا رب العالمين ولا اله العالمين، وبالتالي فمنبع الجهمية الايه الفلسفة. ولهذا اتفقت الامتان قبلنا اللي هم اليهود والنصارى على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. وده فعلا متفق عليه، التوراة موجود فيها كده والإنجيل موجود فيه كده، حاجة عادية يعني دي حاجة استمرت وبقيت كما قالها الرسولان الكريمان. الوصية الأولى بل سيدنا عيسى لما سأل زي ما قلنا عنها قالوا ما يا أيها المعلم ما هي الوصايا التي أول كل، قال كما هو مكتوب، يعني زي ما مكتوب في العهد القديم اللي هو في التوراة، الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. هي ده اللي موجود في الترجمة بتاعتنا احنا، ترجمة ابن تيمية أياميهم من كل قلبك وعقلك وقصدك، هم هنا بيترجموها إلى إيه إلى فكرك، هي قصدك أحسن فعلا. لكن ده اللي موجود في التوراة والإنجيل لغاية النهاردة، ولذلك هم متفقون على إثبات إيه إن دي أعظم الوصايا، أول الوصايا وأعظم الوصايا حب الرب سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية الميل إلى الله، وإن ربنا اتخذ إبراهيم خليلا، كل الملل الثلاثة بتنتسب إلى إبراهيم وتقول إن إبراهيم هو إيه هو أبوهم اللي هم بيتبعوا. وإلا فاليهود يعظموا إبراهيم والنصارى يعظموا إبراهيم والمسلمين يعظموا إبراهيم عليه السلام، فأصل الملة دي الحنيفية. عشان كده اللي أظهر الحنيفية في الحقيقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحنيفية معناها الميل إلى الله وحب الله وأن الله يحب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فجوم التانيين وحرفوا وبدلوا وجعلوا الملل التوجهات الأخرى هي المقصود. يعني رغم أن النصارى مثلا يقروا هذا الكلام يقولوا من أول الواجبات كلها وما فيش إيمان ولا جنة ولا نجاة من النار إلا لو اعتقد أن المسيح هو الله، مع أن المسيح ما قالش كده. الاول وصية هي ايه ان تحب الرب الهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، كان المفروض ان هو. والوصية التانية ما كانتش ان الحب المسيح بعدها، ده كانت الوصية التانية ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، لانه جاب لهم الوصايا المكتوبة فين في التوراة. فهذا امر متفق عليه. من كل علامة الحب ان هو الطاعة فعلا، علامة الحب الطاعة، بس هم ما دوروش عليه، لكن هو هي دي المكتوب عندهم. يقول وانكار ذلك، انكار ان الله يحب ويحب مش مأخوذ عن الانبياء ابدا، انما ذلك مأخوذ عن المشركين والصابئين اعداء ابراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع اخذه عن هؤلاء، يعني اللي اتبعوهم حتى ولا كانوا فقهاء ولا حتى كانوا متكلمين، المشكلة انهم اخذوا الكلام ده عن مين؟ عن اللي اخذوه عن الصابئة في النهاية. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الاسماعيلية، ولهذا قال الخليل امام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه: افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. وقال ايضا لا احب الافلين. يبقى اذا سيدنا ابراهيم كان بيدور على شيء ايه يحبه، مش كده، ويحبه على الدوام، اللي بيغيب شوية ما ينفعش يتحب، ماشي كده، ولازم يحب من يبقى على الدوام ويحب على الدوام، هو نفسه تطلب ذلك، ماشي كده. فقال لا احب الآفلين، فده دليل على ان هو ان حاجة الانسان الى ان يحب الله عز وجل ما يستغناش عنها اذا كان واعي وحي لحظة. يبقى اذا سيدنا ابراهيم كان بيدور على شيء ايه يحبه، مش كده، ويحبه على الدوام، اللي بيغيب شوية ما ينفعش يتحب، ماشي كده، ولازم يحب من يبقى على الدوام ويحب على الدوام، هو نفسه تطلب ذلك، ماشي كده. فقال لا احب الآكلين، فده دليل على ان هو ان حاجة الانسان الى ان يحب الله عز وجل ما يستغناش عنها اذا كان واعي وحي لحظة، لانه لو غاب عن حب الله لا صح ان يعبد غير الله. لكن المشكلة ان هو لو انه غاب عن حب ربنا هيموت قلبه. فسيدنا ابراهيم عليه السلام عايز يبين لهم فعلا، هو دي مناظرة، فبيبين لهم ان رب ان حاجة الانسان ان هو لا يمكن ان هو يحب من يغيب. ليه؟ لانه هيبقى مستغني عنه شوية ويغيب عنه شوية، وازاي هو يحب وهو غايب عنه؟ فهو يؤكد ان حب الله حب المألوه حب المعبود لابد ان يكون على ايه؟ على الدوام في كل لحظة. فتبين ان الاشياء اللي بتيجي وتختفي وتظهر وتبان ويستغنى عنها نص اليوم يبقى مش هي، مش كده؟ وعشان كده كان كل مرة غياب الذي قال هذا ربي كان هو الدليل على بطلان ايه؟ عبادته. او قال لا احب الافلين، قال الا ان لم يهديني ربي لما افلت كلها عند الايه؟ عند غيابها. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الرد على من قال ان الله لا يحب ولا يحب: توعه بالنظر اليه، كما هو كلام الجهمية والمعتزلة. يقول: فهذا الكلام مجمل، فان ارادوا بالمناسبة انه ليس بينهما توالد، فيش نسبة، يعني اقول يعني ايه النسبة؟ يعني مفيش نسب، مفيش مناسبة، مفيش نسبة، مفيش نسب، مفيش توالد، فهذا حق. وان ارادوا انه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك، فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا، فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب. رأس المسألة يعني ده أصل موضوع الخلاف، أنت بتحتج بالكلام علي، يعني واحد عايز يعني ايه زي بالضبط كده المطلوب اثباته، يروح جايب هذا المطلوب اثباته، يقول لك هو ده دليل الايه المطلوب اثباته. لا، ازاي؟ لابد يجيب ادله اخرى، ما يجيبش راس المساله، مش كده؟ لان هو الكلام لا مناسبه، يعني لا مناسبه توجب ذلك، ما ده موضع الخلاف، فلا يصح الاحتجاج بالكلام على نفس الكلام. مصادرة على المطلوب، يعني معناها ان انت كده الزمتني بغير حجة، ويكفي في ذلك المنع، يعني انا امنع ويكفي ان اقول لا، بل توجد مناسبة توجب ان يكون احدهما محبا عابدا والاخر محبوبا منظورا. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة الا المناسبة التي بين الخالق والمخلوق، التي بين المخلوق والخالق، الذي لا اله غيره، الذي هو في السماء اله وفي الارض اله. لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة الا المناسبة التي بين المخلوق والخالق، يعني دي العلاقة التي تستوجب المحبة الكاملة هي علاقة المخلوق بديه بالخالق سبحانه وتعالى. يعني يقول كل انواع الحب التانية حب ناقص، وحب يمكن ان يتحول، بين النكح والمنكوح مثلا حب، بين الاكل والمأكول حب، بيحب يمكن كل ذلك ان ايه ان يتحول ويتغير ويتقلب، حتى بين الاب والابن والام والولد، مع انها امور فطرية عظيمة لكن كل ذلك قبل التغير. فيقول حقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين، وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين، وافقوا المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه. وأصل إنكارها، أصل إنكار محبة الله، إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا، يعني هم ينكرون أن يكون الله محبا لعبده، ومنكروا حب الله للعبد قسمان، قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، يعني يقولوا ايه، يعني ايه ربنا يحب العبد، يعني ربنا يخلق له ما يشتهيه، عندهم نفس المفعولات التي يحبها فيجعلون محبته نفس خلقه، يعني ان الله يحب العبد يعني يخلق له ما يتمتع به، وقسم يجعلوها نفس ارادته لتلك المفعولات، يقولوا ارادة الله اكرام العبد. فالمعتزلة القسم الاول، والاشاعرة القسم الثاني، القسم الثاني اللي بيجعلوا ان المعتزلة ما بيسبوش ارادة الرب سبحانه وتعالى كصفة، والاشاعرة بيسبوا الارادة فيحولوا المحبة على الارادة، وده الكلام ده موجود في كثير من يعني تأثر بالمذهب الاشعاري حتى من شراح الحديث، الكلام ده قد يوجد مثلا في شرح النووي لمسلم، يقول مثلا ان ارادة الله، احيانا يذكر هذا الكلام، محبة الله ارادة اكرامه لعبد، ارادة الاكرام، صح ماشي، بس مش هم مش هو حب الله، يعني المخلوق نفسه اللي هو خلق ما يحبه العبد مش ده حب ربنا له، ولا ارادة ربنا سبحانه وتعالى بإكرام العبد من لوازم محبة الله للعبد، فالله لأنه يحب عبده المؤمن فهو يريد أن يكرمه سبحانه وتعالى، بس ده حاجة وده حاجة، إرادة الثواب، إرادة أن يكرمها هي إرادة الثواب، إرادة العقاب البغض والكراهية يقولوا إرادة العقاب، ده كل ده تأويل منكر خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل بأنه يحب عباده المؤمنين. يقول ومن المعلوم أنه، يقول وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، ده ثابت باتفاق أهل العلم، الكتاب والسنة مليئان بذلك، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب المؤمنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كثير جدا، والله لا يحب الفساد، وهذا يحبه ويرضاه عز وجل ابتغاء مرضاته، فالله عز وجل يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، يعني يحب الله الشكر من عباده ويرضاه لهم جميعا حتى ولو لم يشكر بعضهم، فلو شكروا لا رضي الله ذلك منه، كما قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. يعني إيه وإن لم يوجد يعني الكفار لا يشكرون الله عز وجل، فهل رضي الله من الشكر منهم؟ لو ما حصلش ده لو فعلوه لكان مرضيا عند الله عز وجل، وإن تشكروا يرضه لكم. فهو يحب كل خير ومأمور به ومستحب سواء وجد أم لم يوجد، وعلى أنه قد يريد ولود أمور دل أيضا دل كتاب السنة والإجماع. أيوة اللي هي المحبة التابعة للإرادة الشرعية. وعلى أنه قد يريد ولود أمور يبغضها ويسقطها، يعني دل الكتاب والسنة والإجماع أيضا على أنه قد يريد ولود أمور يبغضها ويسقطها من الأعيان والأفعال. الأعيان يعني إبليس مثلا، ربنا أراد ولوده وهو إيه؟ يسخطه ويبغضه، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، ومع ذلك هو عز وجل قد أراد ولودها. دي هنا إرادة إيه دي؟ كونية، إرادة ولود الشيء، إرادة تكوينه. وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده. والمقصود هنا إنما هو ذكر محبة العباد لإلههم. هو عايز يقول إن الكتاب أصلا في الإيه في الأعمال القلبية، فأعمال القلبية دي صفة مين دي؟ الأعمال القلبية صفة مين؟ صفة العبد. فهو تطرق إلى إثبات صفة المحبة للرب عز وجل تبعا للكلام، ويقول وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، هو محبة العبد لربه هو أصل أعمال الإيمان. ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك. لا يوجد نزاع في هذا، في أن أصل عبادة القلب هو حب الله عز وجل. نعم. ولم يكن بين واحد من سلف الأمة لم يتبين. ماشي الاثنين واحد. ولم يكن. وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية. يعني إيه اللي بيحرك المحبة بيقويها؟ يعني في ناس هتحرك المحبة دي وتصحيها في القلوب بالسماع، سماع الأناشيد مثلا، أو بسماع القصائد اللي هم بتوع العشاق، عشان يحملها في نفسه على حبه لربه يقوم تهيج هذه المحبة المشاعر دي. فهو بيقول السلف رضوان الله عليهم ما كانوش بيحركوا المحبة دي بكده، بيحركوه بأنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. سماع إيه بقى؟ سماع الفرقان اللي هو القرآن. والعرفان الإيماني مش إن هو العارف بالله بتوع الصوفية اللي هم يعرفوا يعني كلام يعني اللي هو الفناء ونحو ذلك، اللي هي الإيه الأشياء اللي هم ينسبوها يعني لله عز وجل ويجهلون أسماءه وصفاته. يقول وكذلك، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. يقول إيه اللي بيحيي القلوب؟ الروح الذي سماه الله روحا لأنه يحيي القلب كما يحيى الجسد بالروح، القرآن. أو كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعلنا القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبالكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدي الإنسان. قال ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف المتكلمة ومن المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة. يعني يقول إن الأمد حادث بدعة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سواء من سماع الحديث. ها؟ صح كده من السماع المحدث، يعني مبتدع كالتغدير. لا هي كالتغدير، ده نوع من الغناء يعني. وسماع المكاء والتصديع، التغدير ده ايونا نعم، هو مش موجود، مش معروف كاصطلاح دلوقتي، كان نوع من انواع الايه، الغناء والموسيقى. نعم، سماع المكاء والصفير والتصديع والتصفيق، فيسمعون من الاقوال والاشعار ما فيه تحريك جنس الحب، يعني مش حب الله خصوصا، لا ده يحرك اي واحد بيحب يقوم يتحرك عنده ليه الحب، كل واحد يحمل الحب اللي بيسمعه في الاغنية على الايه، المحب بتاعه. يقول الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الاوثان والصلبان والاخوان والاوطان والمردان والنسوان، يعني اي واحد يسمع الكلام يقول كما يصلح لمحب الرحمن، يعني لو انه حملوا عليه هيقول هيحصل له ايه، تهيج. ايوه، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والامكان والخلان، يقول المكان المناسب يعني والامكان، ان الكلام ما يمكن حمله على حب الله، والخلان اللي هم الاصدقاء اللي هم او اللي قاعدين هيكونوا ما يحملوش على معاني غير صحيحة. وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، وده كلام يعني عشان محدش يحصل له حاجة، ثم توسع ذلك في غيره، وده كان كلام غلط اصلا، هو بدايته كانت حاجات عبارة عن اشعار طيبة قالها بعض الشعراء، حتى ايه يعني قالوا الامام احمد رحمه الله ان هو في بأس من السماع، فقال لهم زي ايه يعني، فذكروا له بيتين شعر فيهم ايه ترقيق للقلوب يعني، فالامام احمد دخل فجعل يبكي لما فده اللي كان موجود، ده بداية الامر، لكن بعد كده الامر حصل فيه خلل كبير جدا، واصبحت الحضرات بقى اللي احنا بنسمع عنها، وتلاقي المزيكا والدفوف والهيصة والاعلام الخضراء والناس اللي يعني سايحة في بعضها، ويجيبوا الاغاني صح، وام كلثوم يعني حتى صوت واحدة امرأة متبرجة تخضع بالقول، وباجماع العلماء يعني حتى اللي بيجوا الموسيقى يمنعوها لانها مرتبطة بايه، بمحرم يعني، ده امر ما فيهوش نزاع، حتى ابن حزم يمنعها يعني، اللي هو يحملها بالضبط كده، وهي اصلا على حب الايه، العشيق او كده. يقول ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه الى انواع من المعاصي، بل الى انواع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف الى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على انواع من الاشعار التي فيها الكفر والالحاد، اللي هي زي بتاعت ابن الفارض مثلا، وهو بتاع وحش الوجود، يقول ذاتي لذاتي صلت فكان لها ركوعي في كل سجدتي مثلا، ولا تعدو، يقول لك مثلا وان خر للاصنام في البيض عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبية، اشياء بقى كل دي، ودي عنده اسمها نظم السلوك، تأيت من الفرد دي سلطان العاشقين، يعني اعلى واحد، هو بيقول وملك معاني العشق ملكي وكل العاشقين رعيتي، هو بيقول ده انا ملك العشاق، هو بيقول في القصيدة كده، قصيدة اسمها التائية، بيزعم ان الرسول هو اللي قال له سميها نظم السلوك، سلوك يعني الى الله، فنظمها في ايه، في شعر، وبيقول يقول لك انا خدت بحر كل الناس وقفوا على الساحل بتاعه، بحر المحبة بتاعه ده، واخد بالك ان هو ده، وهو بيقول كل العاشقين رعيتي جميع العشاق تبعي، ويقول ان هو بيقول انا يعني كنت قيس وكانت هي ليلى، وكنت انا قيس ولبنى مش كده، والمجنون هو كانت هي ليلى، والتاني هو كان كثير وهي كانت عزة، فالراجل اللي بيقدم للديوان مطبوع الديوان بتاعه اللي هو نظم السلوك ده، فبيقول انا كنت اول ما قريته وانا شاب صغير كنت فاكره بيتكلم على ايه، على واحد من كتر حبه تهيأ له ان كل اللي بيحبه في الدنيا هو ايه، هو المحب والمحبوب، وبعدين اكتشفت ان هو مش بيحب واحدة، ده بيحب ايه، الذات الالهية، فبيقول اصبح الناس تتواجد عند هذا النوع من الايه من الاشعار اللي فيها الكفر والالحاد مما هو من اعظم انواع الفساد، وينتج ذلك لهم من الاحوال بحسبه، كما تنتج لعباد المشركين واهل الكتاب كما تنتج لهم عبادتهم بحسبها. يعني ممكن يحصل له حال يقول لك ده انت اصلا انت ما حسيتش ما جربتش، هو جرب. طب ما هو مع النصارى ممكن مع القساوسه واليهود مع احبارهم ورهبانهم يحصل لهم ايه تواجد ويحصل لهم حالات، فمش العبره بمجرد وجود شعور في الانسان. طب ما الواحد بيحب واحده بيحصل له ايه ساعتها ايه حاله مش كده، وبيقول انت ما جربتش الحب اصلا وما لقيتش جذبته فعشان كده عملت ممكن عليا. فليس مجرد وجود الشيء في نفس الانسان يبقى دليل على ان هو ايه حق، لابد يكون هو في ذاته حق وبعدين يوجد في نفس الانسان يؤكده يبقى موافق للفطره السويه الصحيحه. والحقيقه ان هو لا يوجد بدرجه حب الله عز وجل لشيء اخر ابدا، لان ده موافق للفطره. فالحاجات الثانيه بتبقى خارجيه من بره بس، لكن اللي هيستقر في القلب ويتخلله هو حب الله عز وجل. يقول والذي عليه محقق المشايخ انه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. معنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المعتكف. من تكلف السماع يعني قاعد يجيب بقى الاغاني والاشعار ويعمل له حضرة وقاعدة. اما هو عدى فسمع بيت شعر فيه موعظة فاتعظ به، يبقى هذا ايه زي ما قلنا يستريح به ويؤكد، زي ما كان واحد يخطب مثلا وبعدين يقول في الخطبة ايه بعض الاشعار الايه الطيبة مثلا، ودي بتحصل كتير يعني، او في درس مثلا، او بعض الناس تجيب قصائد او نحو ذلك، فهذه بتبقى مش متكلفة. ومعنى ذلك انه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث. نعم صحيح. يقول ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، يعني مش هنعمل جلسات لسماع القصائد، هنعمل جلسات لسماع القرآن لسماع الحديث لسماع كلام اهل العلم في شرح الكتاب والسنة، اما ان احنا نعمل جلسات لسماع القصائد ونتعبد لذلك زي الدرس كده لا. يقول لا يتخذ ذلك دينا وقربة، فان القرب والعبادات انما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله، قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. لهذا قال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه. إذا المؤمنين بتحصل لهم فعلا حالات تقشعر الجلود عند ذكر الله. يقول: تحاتت عنه خطاياه كما تحات الورق اليابس عن الشجرة، يتساقط يعني. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة، سبيل والسبيل المستقيم يعني، خير، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. في خلاف سبيل يعني في خلاف السبيل وخلاف السنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم، وهذا مقصود في غير هذا الموضع. فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، خير الناس قرني الذين بعثت فيه، الذي بعثت فيه قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول لم يكن في هذه القرون الثلاثة لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. يعني يجيبوش واحد يغني لهم ويعملوا موسيقى ويعملوا أشعار علشان يصلحوا قلوبهم. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة

كأنه حمر مستنفرة فرت من قصرها. كررها مرتين. ومثل هذا في القرآن كثير. وهذا كان سماع سلف الأمة. وسماع القرآن كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمع والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: الله أشد أذنا إلى الرجل، أو أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، صاحب المغنية إلى مغنيته. نعم صحيح، بس ما يبقاش مرتب في توقيت ايه مخصص، يعني ما يكونش لازم قبل العصر قبل الفجر يوم الجمعة قبل الصلاة، لا اذا اجتمعوا قرأوا يعني على حسب مثلا. اذا كان مالوش ترتيب يبقى الامر لا بأس به، وبشرط انه ما يشغلش الناس المصلين ما يشغل وقت صلاة، يعني لو هو في وقت صلاة مشروع فيها النوافل على سبيل المثال قبل الجمعة، مشروع ان الناس تيجي تصلي اللي ربنا قدرها، وكذلك بين الاذان والاقامة ده وقت ايه الناس بتخش تيجي تصلي بين كل اذانين ايه صلاة، واللي بيصلي تحية المسجد فما يجيش يرفع صوته بالقراءة في مثل هذا. لكن ممكن بعد الصلاة الناس يجتمعوا زي الدرس واخبالك، فممكن يجتمعوا على القراءة والتفسير ونحو ذلك. يقول: أذنا أي استماعا، كقوله: وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة، المواجيد ما يوجد في القلب من الرقة والخشوع ونحو ذلك، والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. يعني أعظم أسباب زيادة العلم والإيمان في تدبر القرآن، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب الله يجب عليه أن يتبع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. إذا من أحب الله واتبع الرسول يحبه الله، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله، وهذه محنة، محنة امتحان امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله. يعني في ناس تقول نحن بحب ربنا ولكنها لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا امتحان إذا كان صادقا في دعوة أم كاذبا. إذا كان صادقا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو مدعي كاذب، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري وهو أحد الزهاد المشهورين أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن واحد. يقصد بذلك الرد، هذا الكلام من كلام السلف، كلام عظيم القدر، أن من يزعم أنه يحب الله ولا يخافه ولا يرجوه فهو إنسان ليس بمؤمن ولا بمصدق، بل هو إنسان منافق يظهر هذا النفاق في صورة كمال الزهد. حتى بعضهم يقول لا أريد الجنة ولا أخاف النار، كيف والله الذي أمرك أن تخاف؟ لو أنك تحب الله ألا تسمع كلامه؟ قال وإياي فارهبون، وقال وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن كيف تحب الله ولا تطيعه؟ إذن هذا الكلام إنما يقوله من يريد نشر النفاق في صورة الزهد، ولا هو محب لله ولا خائف ولا راجي ولا هو مؤمن أصلا. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء، بلدة التي خرج بها الخوارج، فكل من يعني انتسب مذهب الخوارج يقال له حروري. فهؤلاء الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، فغلبوا جانب الخوف ولم يوسعوا ما وسع الله لعباده في التوبة و المغفرة لمن مات موحدا وعلم التيئيس من رحمة الله ورجاء فضله، لذلك نسوا الحب والرجاء. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئة الطائفة التي تقول الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان دون العمل، وأن العمل ليس من الإيمان. هذه طائفة، كل هذه فرق مبتدعة، شرها بالتأكيد الزنادقة، لأنهم منافقون يظهرون النفاق باسم الدين والعياذ بالله. المرجئة يؤخرون العمل، أرجأوا أي أخروا العمل فسموا مرجئة، أو لأنهم غلبوا جانب الرجاء وأهملوا الخوف من الله عز وجل. أما العبادة الحقيقية فهي بالحب والخوف والرجاء، هذا هو الإيمان والتوحيد. يقول وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله. يعني في ناس تشتكي انها بتحب ربنا تقوم تشتكي انه جاء واحد صاحبه ونعوذ بالله يتكلم معاه ويقول لك انا قلت له وقال لي وعملت وعمل لي، وينبسط يعني يتوسع بسط الرزق، يعني ساعة الرزق، ينبسط فيما لا يجوز له ولا يخشى الله عز وجل. وبعدين يتصور ان ربنا مثلا بيحبه ويدي له كل حاجة، يقول لك انا اعمل اللي انا عايز اعمله ونعوذ بالله. قال حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. فاليهود والنصارى بيدعوا أنهم إيه؟ مش بس أنهم بيحبوا ربنا، ده بيدعوا أنهم أحباب ربنا. فإذا هذا الباب باب ما يكفيش فيه الدعوة، ولأن الإنسان يقول فالكفار بيقول إحنا بنحب ربنا وربنا بيحبنا، بل إحنا أولاده أبناء الله والعياذ بالله. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في اهل الخشيه. عشان كده بنقول ان شر الحروريه والمرجئه والزنادقه مين؟ الزنادقه والعياذ بالله. لان اللي عندهم خشيه تلاقيه خايف جدا فبيعمل طاعات كتير، وما عندوش التجاوز للشريعه مثل مدعي الايه؟ المحبه. ولهذا قرن الخشيه بها في قوله تعالى هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة والخشية، الإنابة دي رجوع وطمأنينة، وهذا يعني يدل على المحبة. قال ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية.

فاخشن الثياب هي الثياب الايه الصوف. والكلام ده في الحقيقة دلع لوحده لو قلنا ما بصدره الصوف، لان الرسول عليه السلام لابس الكتان والقطن والصوف ولابس انواع من الايه من الثياب، ما تقتصرش على الصحابة، اقتصروا على الصوف. والواحد ما يقولش انا ادور على الخشن والبسه، انت الموجود تلبسه خلاص يعني، اما ادور على الخشن لا، انا ما ادورش على الخشن، انا ادور على الميسر والمتاح. وقيل ان اصلها من كلمة صوفيا اللي هي الحكمة باللغة اليونانية، وده كلام يدل على اصلها الفلسفي، وان كان هي في الحقيقة اشتهرت الكلمة من قبل ان تحدث يعني امور الترجمة يعني التي انحرفت بالتصوف اشد انحراف، اللي هي الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية اللي خدت التصوف بعيدا عن مجرد بدع عملية الى بدع اعتقادية، كانت في مرحلة تالية لظهور المعتزلة وتأليف وترجمة كتب اليونان وغيرهم. فدي كانت مرحلة لاحقة، وان كان طبعا واحد زي الغزالي كده ممن ايه ممن اتى بعد هذه المرحلة بالفعل وتأثروا فيها بالفعل. يقول فصار المنحرفون في صنفين، صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من اهل الكلام والفقه. والصواب انما هو الاقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والانكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، باطنا في اعمال القلوب والزهد والخوف والرجاء والتوكل، وظاهرا في اداء العبادات الظاهرة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والصيام. مش ان الناس تعمل انفصال ما بين الظاهر والباطن، لابد من اتباع الشريعة ظاهرا وباطنا، كما ان الجهاد في سبيله وموالاة اوليائه ومعاداة اعدائه هو حقيقتها، حقيقة محبة الله، كما في الحديث اوثق غرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث من احب في الله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ايها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.